اليسر سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم فتثبتوا من صحة خبره، ولا تبادروا إلى تصديقه خوف أن تصيبوا إذا صدقتم خبره دون تثبت قوما بجهالة، فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم كذب خبره. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي، فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي يخبره بكذبكم، وهو أعلم بما فيه مصلحتكم. لو يطيعكم في كثير مما تقترحونه لوقعتم في المشقة التي لا يرضاها لكم، ولكن الله من فضله حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم فآمنتم، وكره إليكم الكفر والخروج عن طاعته، وكره إليكم معصيته. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم السالكون طريق الرشد والصواب. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وما حصل لهم من تحسين الخير في قلوبهم وتكريه الشر إنما هو فضل من الله تفضل به عليهم، ونعمة أنعمها عليهم، والله عليم بمن يشكره من عباده فيوفقه، وحكيم إذ يضع كل شيء في محله المناسب له. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وإن فرقتان من المؤمنين تقاتلا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بدعوتهما إلى تحكيم شرع الله في خلافهما، فإن أبت إحداهما الصلح واعتدت فقاتلوا المعتدية حتى ترجع إلى حكم الله، فإن رجعت إلى حكم الله فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصاف، واعدلوا في حكمكم بينهما، إن الله يحب العادلين في حكمهم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة في الإسلام، والأخوة في الإسلام تقتضي أن تصلحوا أيها المؤمنون بين أخويكم المتنازعين، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه رجاء أن ترحموا. اليسر مركز تفسير للدراسات القرآنية.